إذا ولد الزنا إذا استلحق بشروط ما عنده أب معروف كذا لم ينازع أحد فيثبت بدون ذلك لا. إذا قال هذا ابن من الزنا وأريد أن استلحقه لا يجوز. ألا ترى التبني لما حرم شنو سيستلحق بعدين؟ التبني كان بالأول معروف على موتي لكن أنا على ابني. بس هذا قد يقول قائل التبني تبني لمن ليس ابنا أما هذا فهو من مائل. لا مو هذا كلامي لما جاء تحريم التبني خلص بعد ما يخاف أي شيء آخر. كان زيد يسمى زيد بن محمد فلما جاء وما كانوا ادعوهم لآبائهم هو أقصد عند الله بل لم تعلموا آبائهم فأخوانكم في الدين. يلا يا بس توكل على الله أقرأ. قال رحمه الله القسم الثاني هو بباب الرهن يتكلم على ينقسم رهن الولي أو الوصي إلى ثلاثة أقسام. ذكر القسم الأول قرأناه والقسم الثاني رهن الأب والوصي والجد مال الصغير مقابل ديونهم. رهن الأب والوصي والجد مال الصغير مقابل ديونهم جائز استحسانا. فإذا رهن الأب مال الصغير مقابل مبلغ استقرضه لنفسه وللصغير يجوز ذلك لأن هؤلاء مقتدرون على إيداع مال الصغير فبطريق أولى يكونون مقتدرين على رهنه لأن الوديعة إذا تلفت ليست مضمونة وأما الرهن إذا هلك فهو مضمون بالدين كما سيأتي الكلام عليه قريبا. فقط حيث أن هذا الرهن هو أداء الأب دينه من مال الصغير فلم يجوز قياسا لكن يوجد فرق بين الرهن والإيفاء. فحقيقة الإيفاء تفيد الإزالة في الحال بملك الصغير بدون عوض مقابل وأما الرهن فمع بقاء ملك الصغير يتضمن نصب حافظ لأجل حفظ ماله وعليه. متى صح هذا الرهن؟ لا يمكن الصغير أن يسترد الرهن عند بلوغه قبل أن يوفي الدين إنما يؤمر الرهن بأداء الدين وإعادة الرهن إلى صاحبه. وإذا تلف الرهن المذكور يعني هنا هذا يفرق بين حال تصرف الأب في أن يرهن من مال الصغير شيئا في دين الأب وفي حالة ثانية التي ما يجوز أنه يأخذ من مال الصغير بما يوفي دين الأب. الحالة الثانية مسرح لأن بدون عوض. الحالة الأولى ممكن لأنه في الرهن فيه ضمان إذا هلك فكأنه مثل الوديعة فالتفريق دقيق. نعم نعم. قال وعليه هذا فيما يخص الأب يعني فد امتياز له يعني ما هو المضطر وكذا ما يريد يأخذ مال ابنه فأجود بشوف مال الوصي. قال وعليه متى صح هذا الرهن لا يمكن الصغير أن يسترد الرهن عند بلوغه قبل أن يوفي الدين إنما يؤمر الرهن بأداء الدين وإعادة الرهن إلى صاحبه. وإذا تلف الرهن المذكور بيد المرتهن فكما سيذكر بلاحقة شرح المادة 41 و700 إنه يسقط الدين يصير الابن بالحالة هو دائن لأبيه. نعم. ويضمن الأب أو الوصي قيمة الرهن بمقدار الدين لا بما زاد عنه لأن الزيادة أمانة وديعة بيد المرتهن وللأب والوصي ولاية على إيداع مال الصغير. مثلا لو كانت قيمة المال الذي رهن مقابل 1000 قرش وسقط الدين لهلاك الرهن بيد المرتهن فيضمن الأب أو الوصي من قيمة الرهن مقدار 1000 قرش فقط لأنه أوفى دينه بمال الصغير وليس بما زاد عنه. وذهب الأنقروي إلى أنه إذا رهن الأب مال ابنه الصغير وقيمته أكثر من دينه من الدين فهلك الرهن يضمن قدر الدين دون زيادة ولو كان وصيا ضمن جميع قيمته. بيفرق بين الأب وبين الوصي. ولو مات الأب قبل أن يفي الدين ويستخلص الرهن يمكن الصغير أن يفي تمام الدين ويستخلص المال من الرهنية ولا يمكن استرداده. هو الظاهر بهالحالة هذه يعني الأب يعني يساوى مع الوصي إذا هلك الرهن وسقط دين الأب وبقي الرهن أكثر فيقتضي يضمن الأب هذا كل قيمة الرهن يعني مو مثلا الرهن قيمته 2000 الدين 1500 سقط الرهن تروح 1500 تبقى 150 هي في ذمة هذا المرتهن لكن الأب يضمن إلى ابنه كل قيمة الرهن مثل الوصي أساوي مع الوصي. نعم. قال وما ولو مات الأب قبل أن يفي الدين ويستخلص الرهن يمكن الصغير أن يفي تمام الدين ويستخلص المئة المال من الرهنية ولا يمكن استرداده قبل أن يدفع الدين بتماما، لأن تعرف أو تصرف الولي مش تعرف، تصرف الولي تمام نعم هو خطأ هنا تعرف، لأن تصرف الولي والوصي لازم ونافذ، لا يعد الصبي المرقوم متبرعا في التأدية فيرجع على تركة الأب، لأن الصغير المذكور كمعير الرهن مجبور على التأدية. وإذا رهن الأب والوصي مال الصغير لشخص مقابل دين نفسه وبعد أن سلمه إياه وكله ببيع الرهن وباعه الوكيل، يضمن الأب والوصي مال الصغير. ولا يجوز للأب أن يرهن مال ابنه الكبير مقابل دين نفسه ما لم يأذنه ما له ولاية عليه. نعم. ابنه تمام. لأنه ليس للأب ولاية على على ابنه الكبير. ماله. القسم الثالث. رهن الوصي وارتهانه بالوصية مقابل ماله مقابل ماله وما عليه، فعليه يمكن الوصي أن يأخذ رهنا مقابل مطلوب المتوفي أو المتوفى ولو كان جميع الورثة كبارا، لأن أخذ الرهن بهذه الصورة استيفاء الدين حكما، والوصي كما أنه مقتدر على الاستيفاء الحقيقي فهو مقتدر على الاستيفاء الحكمي أيضا. طيب يا شيخ، إذا رهن الأب مال ابنته الكبيرة مش ابنه لا مسح هاي إلا تأذن له بذلك، أليس له ولاية عليها؟ ما ولاية على مالها، مال ولاية على لا ما إلى ولاية على مالها، بالنكاح لها ولاية، حتى إذا كانت كبيرة عند الشافعية لها الأب ولاية على بنت الكبيرة، ولذلك يزوجها دون اشتراط رضاها، عندهم هذا الشكل، وأظن الحنابلة أيضا يذهبون هذا المثل. الحنفية لا، الحنفية البالغة العاقلة لا ولاية لأبيها عليها ولاية إجبار، وإنما ولاية استحباب وندب، ليست ولاية إجبار، هذا الفرق مهم جدا هذا. لكن هنا الحقيقة في الوقت الحاضر ليس من المستحب الأخذ برأي أبي حنيفة، ونجعل للمرأة العاقلة البالغة تحتج بأبي حنيفة وأنها تزوج نفسها بنفسها وكذا، لأنه تخلف اختلف المجتمع والقيم والاعتبارات والحنفية، يعني لما يختلفون ويا أبو حنيفة يقولون هذا خلاف ليس خلاف حجة وبرهان وإنما خلاف زمان وكذا، يعني العرف تبدل، عادات الناس تبدلت، فصار التبدل الحكم. فهنا نقدر نقول قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله بأن المرأة تزوج نفسها بنفسها ولا ولاية لأحد عليها ولو كان الأب، لكن له عليها ولاية ندب واستحباب، وعنده حجة يعني مو مخالي المال الحجة، حتى تنكح زوجا غيره، وقال الإضافة إلها في المطلقة ثلاثة، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، تنكح الإنكاح أضاف الآية إلها، ما هو جاي يستدل بهالأشياء هذه. بس الحديث قاضي على هذا الشيء. اي بل ما يخالف، ما هذا نجي المسألة، هل الحديث يعني يخصص عن القرآن؟ نعم. لا لا هنا ماكو وطئ حتى ينكح وليها الوليها، لا لا غير الوطئ يعني، لا لا حتى تنكح لا لا، مسألة العقد نخالف، الأصل هو بالنكاح، هو أما العقد وأما الوطئ، وأما النكاح والوطئ أدل حتى تنكح، يعني يجوز لها أن تعقد لكن ما يطأها. قصدي معناها لا، المهم يعني احنا مثلا يقول، هو يريد أن يقول أن النكاح يأتي بمعنى العقد ويأتي بمعنى الوطئ، تمام في اللغة في الغاية من العقد الوطئ، هسه شنو هذا ناخذ على عمومها يعني حتى اخي هسه بدي اقول لك اللي يقولون الولي يعني شو يقول الولي ما يجوز النكاح لكن يجوز الوطئ لها، قالوا بعيد انها يلا هسه يلا اقرا اخي، احنا ما بدنا نقيم هذا، راي ابو حنيفه واضح يخالفه بذلك الصاحبان. طيب يا شيخ انا ما اقول لكن في هالوقت هذا الحاضر يعني يمكن يعني واحد يعقل قول الإمام أبو حنيفة إنما كان في وقت كان هناك يعني الهمة والأخلاق والمدري إيش وكذا كذا إلى آخره، وما صحت عند بعض الأحاديث وإنما صحت عند الإمام محمد بن حسن أو أبو يوسف. وعلى كل حال هو ليس هو الرأي الذي يجب الأخذ به، مسألة صار فيها خلاف، وعند الخلاف نأخذ بالراجح. ومن جملة الرجحان الحال وتبدلها، شلون نعطي النساء في الكلية تزوج نفسها وهي طالب بسكوت هي وزوجها، لا سيما إذا أخذنا عند المالكية مو شرط إلا الشهود، الزفاف يصير من إيش كذا. لا يا شيخ ما يقول، قد يقول قائل أن في هذا الزمان يمكن أن نأخذ رأي الإمام أبو حنيفة من أجل يعني دفع الحرج عن الموجود الآن الذي يعني سبب، لا مو ضرر الدرء، لا لا الدرء المفاسد أولى من جلب المصالح، ثم هذه ينفتح باب كبير علينا. ثم الأصل إذا كان عبرها عندنا باب العضل، إذا كان الولي يمنع من تزويجها تقدر تقيم دعوة عليه. المرأة التي يراد أنها يسمح لها ذلك وتزوج نفسها وقعة هذه جريئة تقدر تقيم دعوة على وليها إذا بلغت لهالدرجة. المرأة البنت هذه اللي خجولة هي تجي تواكح أبوها ها وتزوج نفسها بنفسها، نقولها ليش تزوجين نفسك؟ تقول الولي يعبرني قيمي عليه دعوة خلاص. يا شيخ لا يمكن أن نصرف قول الله عز وجل حتى تنكح زوجا غيره أن الفعل جعله إليها حتى يكون لا لا تنكح زوجا غيره واضح يعني. يعني أنا أقصد أن الفعل يكون بعيد عن التحريم. فلا تعبدوهن أن ينكحن أزواجهن أن ينكحن. إذا المرأة المطلقة إذا أرادت أن ترجع لمطلقها كان يمنعها، ونزلت في آية ما العقبة أو كذا منعه عند أخت كان وزوجها وزوجها طلقها، فبعد ذلك جاء عليه مرة ثانية يريد أن يخطبها، قال لها يا يا يا يا كذا يا فعلك زوجتك والآن تخطبها مرة ثانية، إذن طرده. فنزلت الآية فلا إيش الآية الكريمة فلا تعبدوهن أن ينكحن أزواجهن، نعم. يعني اللي طلقوهم، نعم. إذا أردنا أن ترجع لها، نعم. أن ينكحن، فالإضافة إلنا للبنت للمرأة، نعم. فهاي كلها يستدل بها الإمام أبو حنيفة يأخذ بهالمسائل هذه. أنا أقصد في هذا الموضوع أن المرأة لا يتصور منها نكاح التحليل، لكن الرجل يتصور منه، ولذلك نسب النكاح إليها، لأن المرأة ليست لا, لا لا لا لا ينكحن أزواجهن، يعني تتزوج مرة ثانية حتى تحل إلى هذا حتى تنكح زوجا غيره. حتى تنكح زوجا غيره. الحاصل لما نزلت الآية خلص دز عليها وقبل وكذا. المهم حاصل احنا ناخذ هاي الأحاديث النبوية، إذا صح الحديث انتهى بعد، لكن نريد الشيء نشوف شنو وجهة النظر وكذا إلى آخره، فيصير الترجيح بالمرجح وأكبر المرجحات السنة النبوية، ونأخذ أن حديث الآحاد هو يخصص عام القرآن لأنه كلاهما وحي، ويؤخذ بالحديث الصحيح حتى في أمور العقيدة، مو مثل ما يدعى كثير منهم حتى الإمام رشيد رضا رحمه الله وغيره يقول أن حديث الأحاد ما تؤخذ بالعقيدة. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل رسالة إلى كسرى يقول له آمن بي، مو يجز ويا جمك ناس ويا رسول واحد يجز عليه ده يقول له هذا اسلم تسلم. احنا ما عدنا يعني الآن المسألة كلها تدور على الآتي، هل أن لزوم متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وقبول قوله هو واجب مختص بالصحابة الذين رأوا النبي وسمعوا قوله أو يشمل المسلمين إلى يوم القيامة؟ يشمل المسلمين إلى يوم القيامة. ما هو السبيل إحنا حتى نصل إلى قول النبي وانطيعه؟ ما هو السبيل؟ نروح عليه نسأله؟ ما نقدر نسأله لأن توفي الإسلام. فإذا أسنده خلص إسنادا صحيحا خلص نأخذ به انتهى. إلا اللهم إذا كان معناه مشكل مدري شنو أحاديث ضعيفة مسألة ثانية، إذا قام بإسناد مقبول ليس كذبا ولا كذا، أو قال بعضهم هذا صحيح بعضهم قال ضعيف نأخذ بالقول الذي قال صحيح وهكذا. هذا يجب أن نؤمن به ونعقد قلوبنا عليه، لأن هذا واجب علينا. شلون ننفذ الواجب؟ أن نقبل الأقوال للمحدثين الذي لا سيما الحديث الصحيح مع البخاري ومسلم وكذا وغيرهم بهذا. هذا فإذا أنا ما أقدر فأخذ رأسهم كتاب فقه واتبعه، لأن ما أقدر. هؤلاء علماء وهم يعرفون هذا ويوصلوني فحكم حكم المقلد الجاهل ما أقدر أوصل. الله قال فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا، أمرنا بالسؤال ما أمرنا تتعلموا وصيروا مجتهدين. يا الله يلا أقرأ. قال وإذا تلف الرهن بيد الوصي بلا تعد ولا تقصير وساقط الدين على ما ذكر مفصلا في لاحقة شرح المادة الآتية. يعني خلص ترى هاي هذا الفرق. يعني ما يشترط في مسؤولية المرتهن أن الرهن يهلك عنده بتعد منه وتقصير، لا أبدا، مطلق المضمون عليه كالغاصب عند الهلاك. نعم. ليش؟ لأن هذا الرهن مسكه لمصلحته. أما لو كان الشيء وديعة وهلكت الوديعة بدون تعدي ولا تقصير لا يضمن، لأن حفظها لمصلحة صاحبها. لكن لو استعمل الوديعة أي استعمال خرج من جهة أنه وديع بده يحفظها لمصلحة صاحبها، بده يستعملها نفسه لمصلحة نفسه، فصار متعديا، والمتعدي يضمن نتيجة تعديه. طيب يا شيخ، إذا كان الرهن يساوي ضعفي الثمن فهل يضمن المال كله أم يضمن فقط ما لا يسقط الدين؟ يسقط هذا الدين. وما زاد؟ وما زاد يكون دينا عليه في ذمته للراهن. لا يكلف الرهن وقال له هات رهن جديد، لا، فتكانه الرهن هذا. فإذا هلك تضمن كل قيمته، دينك يسقط والباقي يكون دينا عليك في ذمتك إلى صاحب الرهن في الرهن. نعم. قال وإذا تلف الرهن بيد الوصي صاحب الرهن لا يحق له أن يأخذ منه رهن؟ لا لا، هو انطى رهن من دينه، دينه استوفاه، ها أيوه. الباقي مطلوب منه، لكن ما مطلوب أنه يأخذ رهن به. يعني الراهن ما له حق يطالب المرتهن يقول له ما دام الباقي من الرهن صار عليك دين هات رهن، صار هو الدائن الراهن، دين رهن لا ما هذا لا لا لا. قال وإذا تلف الرهن بيد الوصي بلا تعد ولا تقصير وسقط الدين على ما ذكر مفصلا في لاحقة شرح المادة الآتية لا يلزم على الوصي ضمان. انظروا المادة 91، يقوم الوصي مقام المتوفى بإمساك الرهن الذي أخذه المتوفى بمال حياته ولو كان المتوفى وكيلا لبيع الرهن حسب المادة كذا، فلا يجوز للوصي بيعه ما لم يأذنه الراهن بذلك. وكذلك يمكن الوصي أن يرهن مال التركة مقابل دين المتوفى، لأن الوصي يقوم مقام المتوفى في حوائجه الأصلية وإيفاء الدين من حوائج الميت الأصلية. إنما لا يجوز للوصي أن يرهن مال المتوفى لبعض الدائنين مقابل دين المتوفى، فإذا فعل يكون متوقفا على رضا بقية الدائنين، فإن شاءوا نقضوا الرهن، لأنه بهذه الصورة يحصل ترجيح لبعض الغرماء على غيرهم بالإيفاء الحكمي، كما أنه لا يجوز الترجيح بالإيفاء الحقيقي، ولا يجوز أيضا بالإيفاء الحكمي. أي ما يجوز يعني المسألة، هذا الشخص الميت له وصي، نعم، وهذا الميت له دين في ذمته، لكن ما ممطي رهن بالدين، فما يجوز الوصي يقول أمطي رهن بأن هذا باب إيفاء، لا، هو ما مسؤول، هو يبقى الدين في ذمته ويوفى من التركة ويكون أسوة بالغرماء، لأن المرتهم هذا حقه يكون مقدم على الدائنين. أما اللي ما فيه رهن يصير سواء، كل واحد يأخذ من التركة بنسبة دينه. طيب يا شيخ، إذا كان الدين، إذا كان الرهن ضعف الدين مثلا وأعطاه للمدين بعد مقطع الوصي، أعطاه بالدائن بعد موت المدين، لا تصرف ما يصير، ما ملزم به، ما ملزم به هذا. فإذا تلف وصار غاصب أو ما إلى ذلك، يعني تصرف لا يملكه. وقال هنا أنه يمكن للوصي أن يعطي رهن من التركة للمدينة. لا وين ذا يقول؟ يقول لا يجوز. لا يجوز أيضا يعني لا يجوز. الوصي أن يرهن مال المتوفى. نعم. قال وكذلك يمكن الوصي أن يرهن مال التركة مقابل دين المتوفى. فوق أول واحد. قال وكذلك يمكن الوصي أن يرهن مال التركة مقابل دين المتوفى، لأن الوصي يقوم مقام المتوفي في حوائج الأصلية المتوفى وإيفاء الدين من حوائج الميت الأصلية. إنما لا يجوز للوصي أن يرهن مال المتوفى لبعض الدائنين. لكن هو يجوز للكل. للكل نعم. طب إذا ما فيش إلا دين واحد. لا أخي ما يقدر هذا، لأنه بإعطاء الرهان صارت لأولوية لبقية الدائنين الذين ليست لهم. لكن إذا ما كان إلا دائن واحد فقط هل يحق للوصي أن يرهن الدار؟ ماكو تبرع هذا، يا هلك الدار كذا يعطيه، ما له حق يتبرع. هو هنا فرق يا شيخ ما بين صورتين، إذا كان هناك أكثر من غير من من من مجموعة غرماء كي يقول التقرير على وكذلك يمكن الوصية يمكن الوصية أن يرهن مال التركة مقابل دين المتوفى، لأن الوصي يقوم مقام المتوفى في حوائجه الأصلية وإيفاء الدين من حوائجه. يعني مسألة يعني التأويل الحقيقة يعني ليس واضحا ودقيق. بيقول هنا المدين يعني مسؤول يعني في دينه، ولذلك في الحديث الشريف النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى على، قال صلوا على صاحبكم، كان يسأل هل هو مدين أم لا. إذا إيفاء الدين صار من الحوائج الأصلية، والوصي يقوم مقامه في حوائجه الأصلية. بتلاحظ زين لما قال قلنا أنه هو يقوم مقامه في وجاب الأصلية حوائج الأصلية وإيفاء الدين من حوائج الأصلية، فإذا لازم يبرئ ذمة المدين هذا الميت اللي هو وصي عنه، لأجل أن يحقق هذا الإيفاء يأخذ شيء من مال التركة ويرهن هذا حتى ما يقدر بقية الورثة يأخذوها وما إلى ذلك. فتصرف كان ومن باب كأنه أوصاه الميت بأن يوفي دينه. طيب نعم هذا صحيح بهذا التأويل. الحمد لله يعني التأويل هذا جيد وله أساس من الحديث الشريف. يعني أليس بوفاة الميت تنقطع صلته من المال إلا بالوصية أو الدين ويبقى بقية المال إلى الورثة؟ لا لا مو أخي، التركة الله يحفظك، التركة من يموت صاحبها تتعلق بها حقوق. أول حق هو مسألة حوائج الأصلية تكفينة وتغسيلة على كل شيء إلا الظاهرية، قالوا لا الدين يقدم على حوائجه. وقالوا له شلون هذا يعني إذا هو طيب وما عنده هل تنزع هدومه وتباع ها وفاء للدين؟ هذا الكفن بالنسبة للميت كلفة وبالنسبة للحي. جاوبهم ابن حزم يقول من بيت المال هذا الدين يوفى، لما يوفى ما بقى له شيء يكفن به، بيت المال يكفن به كفنه. إذن لما كان من حوائج الأصلية وفيه إبراء لدينه وهو يعني هذا خلص رقبته جاز له أن يوفي أو جاز له أن يرهن شيء من مال التركة، لأن الرهن هو إيفاء حكمي صحيح. إيه؟ لكن لو كان الرهن أكثر من الدين يا شيخ أليس الأكثر هذا هو من حق لا الباقي يصير للغرماء للورثة. طيب هو رهن مال الورثة ما يخالف لا الرهن هذا مضمون للمرتهن بقدر الدين بقدر الدين. فإذا كان أزيد يكون هذا الدين في ذمة هذا المرتهن يعود لبقية الورثة. لأن تزاحم هنا صار، شو يسوي؟ يريد يوفي هذا ما عنده غير هالمال الكبير، عنده عدة أموال كل جزء أو كل نوع من أنواع الأموال قيمته أكثر من الدين، يبطل ما يرتهن؟ لا بس يقول أنه تصرف بمال الورثة من غير إذن. لا ماكو مال ورثة، لأن يريد يوفي دينهم مال التركة إيش ينادعوا بالكفن، برجع الكفن والحفر والغسل هذه حوائج الأصلية تقدم عند الجمهور على كل الدائنين بقدر الدين، لكن مش بأكثر منه. قال لي طبعا خو مو نلبس احنا جبة ومزجينه وعمامة وكذا مثل ما كان يسوي بالحياة. الآن هو ذكر الحوائج الأصلية يا شيخنا، ما هي الحوائج الأصلية والحوائج غير الأصلية مثلا؟ يعني لا الأصلية يعني مثلا لباسة، مثلا لباسة حوائج الأصلية، السكن، ولذلك المدين ما يباع سكنه. لكن بعض الفقهاء قال لا إذا كان أكثر من ما يكفي عائلته يباع ويشترى له بيت أقل من هذا. أو يباع ويأجر يبعد، ليس كل الناس يملكون سكنا. فمسألة السكن، مسألة اللباس، مسألة القوت، هذا حوائج أصلية. مسألة الدين، هذا الدين أخي، الدين هذا، الدين هذا يقوم اللي كان عنده أخذ استدانة لأجل أن يقضي حوائج من أكل شرب. ليش هو استدان؟ الأصل بالمدين أنه ما عنده ما يكفي، هذا الأصل. فهذا مات ما حد يوفي، لكن الوصي يعرف عنده مدين هو، ففكاكا لرقبته وتخليصا له، فكأن هذا من حوائج الأصل، وكأنه أوصى به. لو أوصى له بأن فقدنا كان تأخذ به. والحوائج غير مصرية مثل ماذا يا شيخ؟ نعم، أي شيء زايد عن هالأشياء هذه. مثلا ده يقول واحد يريد يبني له مسجد، واحد مكرع، ليس من الحوائج الأصلية. يقرأ عليه قرآن أو يقرأ قرآن عليه أو ما أدري شنو وهكذا. لا ماكو قبور، هذه غير القبور الدوارس. في بعض المناطق القبور يحتاج يعني كأنه يشتري شراء، ما عندنا في صنعاء أحيانا ندفع مبلغ كبير للقبر غير الريف. ليش؟ للحفر، للحفر. هم يقولون هو للحفر لكن حقيقة بدوك. شيخنا الآن. لا لا ما الحفر صحيح. أنت تقوم تحفر. تجيب واحد حفار يحفر. تغسيل واحد يغسل، ماكو واحد يغسل حسبة. تجيب واحد يغسله. ويجيب هذا اللباس ماله مال الكفن وهكذا. هاي حوائج، لكن الفاتحة ليس من حوائج الأصلية. فاتحة مسألة عمل وليمة كما هي العادة في بغداد، ومن هنا أيضا موجود هناك أيضا في بغداد. يوم الثالث يسوون عزيمة يعزمون الناس، مو الفقراء المحلة وجوزا وياهم فقراء، أو يستأجرون قاعة ويجيبوا الناس يقرون القرآن. هاي كلها ليس من حوائج الأصلية. وإذا كان في التركة يتيم لا يجوز هذا، لا يجوز هذا أن يفعله دور الكبار الورثة. مصاريف لازم تأخذ من الكبار وليس من الصغار. إحنا ماذا نتكلم يجوز ما يجوز من جهة المصاريف، من يتحملها؟ يتحملها الورثة الكبار. أما الصغار إذا كان يتامى في التركة ما يأخذ منهم، لأن هاي بعضنا تكلف أموال كثيرة، لا سيما استئجار قاعة في المطاعم وما ادري ايش كذا. ما يجوز. طيب يا شيخ، الان مثلا عندنا هنا في صنعاء حفر القبر، الاصل مثلا ان يعني يكون يعني الايجار الطبيعي حوالي 1000 ريال، الان ربما ياخذ الى 10000 ريال، فهذا مثلا 10 اضعاف. لا بس السعر قومه سقابل تواكحهم وتخلي الجنازه مطروحه. سعر الموتى هذول ديت لهم يريدون فد ميت يجيهم عند هذا. استغلها. يقولون الذين يجلسون على القبور يقولون يا الله اليوم هذا ميت. لا الغسل يعني. يجي في حجر المفلس هذا يقول. لا يعني يتساهل بالحال لو يعطيها وهذا يعني هاي حصلت الحقيقة في بغداد. يعني شقيقتي توفيت في المستشفى، فلما سمعنا جئت إلى هناك لأجل أن نخرجها من الجثة من هذا من المستشفى، سوينا الإجراءات. كان هناك باب المعظم أكو مقبرة يسموها مقبرة أظن الشهداء يسموها، دفن فيها الأتراك الذين قتلوا دفاعا عن بغداد ضد الإنجليز. فقلنا لا، أن نروح للبيت. وأخذنا معنا، أخذت معنا امرأة هي تنتهي للتغسيل الأموات، فجئنا بها إلى البيت وقامت هي بالتغسيل حسب الأصول وكذا. وخرجنا قلت لها كم سألتها؟ قالت كذا، فالمبلغ كبير. قلت لها كيف هي مسترجلة قوية كانت أتذكرها، حتى أخذت خاتم من شقيقتي وعادها عالمة عند التغسيل وشنو اللي تلبس بد خاتم أو شيء بالخواتم هي أكثرها. فقالت قلت خلص تعال يا فلان مدري أن وصلها إلى مكانها بالسيارة، لأنه إحنا جبناها بالسيارة. فواحد شي يسوي بهالحالة يعني هذا بالتغسيل زين. إذا بالقبر نفس الشيء، بالقبر إحنا مسلمين، أكو مقبرة هناك الناس يحفروها وسكن مكان هاي. وراء استشكال يا شيخ عندما يكون في الورثة الصغار ويدفعون هذه الأموال والتكاليف يعني زيادة على العرف. لا العرف ابني سواء كبار أو صغار. هذا حفر قبر، لا تطيب تزايد ولا تأخذ حق ذاك، لأن أنت بحكم المصرف قابل تدفن بيتك وتحفر لك هذا لا يمحب عن مدبرة أرخص لا المقبرة المحودة مو يحفر بالشول واحدة قبر واحدة هذا هذا يريد يزورها يريد كذا توقف هذا يلا نعم قال إنما لا يجوز للوصي أن يرهن مال المتوفى لبعض الدائنين هاي تبرع أنه ما يجوز لأنه راح يؤثر بعض على بعض لأن لما ينطيرها صار الامتياز على البقية استيفاء حكمي إيه نعم أو إيفاء حكمي إيه نعم قال إنما لا يجوز الوصي أن يرهن مال المتوفى لبعض الدائنين مقابل دين المتوفى فإذا فعل يكون متوقفا على رضاء بقية الدائنين فإن شاءوا نقضوا الرهن لأنه بهذه الصورة يحصل ترجيح لبعض لأن هذا الحق لهم هذا المنح حق لبقية الدائنين فإذا رضوا خلاص قال كما أنه لا يجوز الترجيح بالإيفاء الحقيقي ولا يجوز أيضا بالإيفاء الحكمي نعم قال ما لم توفى ديون سائر الدائنين كاملة أي ما بقى بالتركة إلا هذا فيجوز يعني نعم أي وحينئذ يصح الرهن المذكور نافذا نافذا لأن بيخلص من رقبة المدين نعم قال ولا يمكن الوصي أن يرهن مال اليتيم مقابل دين الورثة الكبار أي ما يجوز ما لأن الوصي يكون بذلك نعم تفرق تصرف يمكن تصرف تصرف أي أو تصرف أو تصرف تصرف لا نعم تفرق لا معنى له إيه؟ تصرف بما هو ممنوع عنه إيه؟ وإذا رهن الوصي مال المتوفى عند الورثة ومقابل الدين الحاصل على الورثة فإذا كان بين الورثة كبار وصغار كانوا حاضرين فلا يجوز ذلك الرهن بالاتفاق لا على الكبار ولا على الصغار يعني لا يجوز بحق كلا الطرفين لأن ذلك يوجب مشاع مشايعة الرهن لا حتى لو كان منفصل عند عدة أموال عدة أموال مفروزة وكذا مطلق أخو يتيم صغير ما يقدر قال لأن ذلك يوجب مشايعة الرهن في نصيب الكبار والفساد الذي يحصل من هذه الجهة يسري إلى الكل نعم وسنختم هذا البحث ببيان ثلاث مسائل متعلقة برهن الوارث الكبير مالا من أموال التركة أولا إذا رهن الوارث الكبير المنحصر الإرث فيه مالا من التركة مقابل دينه ينظر فإذا لم يكن دين على التركة يصح وإذا وجد دين فيبطل الرهن بناء على مراجعة الدين لازم يوفى الدين يلا تصير القسمة وملك الورثة فلما ما مقسومة ولا انفرز هذا حق ما يقدر في الحالة فيبطل الرهن بناء على مراجعة الدائن ويباع الراهن ويباع الرهن نعم ويباع الرهن كيف ويباع الرهن ويوفى الدين من ثمنه ولكن إذا أوفى الوارث المذكور الدين جاز الرهن لأنه حينئذ اعترف بالخسارة في حقه نعم ثانيا إن الدين الذي كان مانعا لصحة الرهن كما ذكر في المسألة السالفة هو الدين التركة الموجود حين الرهن والتسليم وأما الدين الحاصل على التركة بعد الرهن والتسليم لا يكون مانعا لصحة الرهن مثلا لو باع المتوفى في حال حياته لآخر مالا وبعد أن قبض الثمن توفي وبعد أن رهن الوارث مالا من التركة عند آخر وسلمه إياه رد المشتري المبيع بخيار العيب واستحصل حكما باسترداد الثمن من التركة مش التركة من فالدين الذي طرأ بهذه الصورة على التركة لا يخل بالرهن جواز الرهن السابق لأنه حيث لا يوجد دين على التركة وقت الرهن والتسليم فالمرهون يكون خاليا من حق الغرماء وملك الراهن المستقل ولذلك ترتب عليه حق المرتهن ولحوق الدين لا يخل بحق المرتهن ولا يبطله ثالثا إن ضبط المبيع بالاستحقاق أو كونه مالا غير متقوم لا يشبه مسألة الرد بخيار العيب التي صورت آنفا لأنه بعد أن رهن الوارث مالا من التركة وسلمه للمرتهن ضبط المال الذي باعه المتوفى حال حياته من قبل مستحق من يد المشتري ووجب رد ثمنه من التركة أو إذا وقع أحد في الحفرة التي حفرها المتوفى في الطريق العام بغير حق ومات لزمت ديته مش دين من ماله ديته من تركته من التركة نعم ولو أن الرهن على ولو أن الرهن لا يبطل وإنما يضمن الراهن المذكور قيمة الرهن والوصي كالوارث في الأحكام المذكورة أي نعم المادة 979 يشترط أن يكون المرهون صالحا للبيع، فيجب أن يكون موجودا وقت العقد ومالا متقوما ومقدور التسليم، يعني أن الشيء المراد رهنه يجب أن يكون صالحا للبيع لأجل صحة الرهن، لأن المقصود من الرهن استيفاء الدين منه. يعني إذا رهن شيء لا ليس مالا متقوما لا يباع ولا كذا، يشبهوها بالجيفة يشبهوها بالميتة. لكن هنا قد يقال مسألة بعض الأشياء هذه تعمل سماد، ومن ذلك مثلا مسألة السرجين مال البقرة. لما تيبس حتى ينقل أظن عن الإمام زفر، إذا يبست وصار الأطفال الأولاد يلعبون بها، فسر هذا مال يمكن أن تكون مبيعا مبيعا. فالميتة يمكن تباع الآن تصير سماد إلى كذا، يعني تتغير. فإذا صار شيئا الفقهاء قالوا أنه هذا لا يصلح أن يكون لأنه لا ينتفع به أو لا يجوز الانتفاع به، وأصبح الآن يمكن الانتفاع به على وجه يجوز شرعا الانتفاع به، فيختلف هذا. نعم. طيب ما كان يا شيخ مالا متقوما لكن لا يمكن بيعه؟ مال متقوم يجمع شيئا وصفيا، أن يكون محرز وأن يكون جائز الانتفاع به شرعا. كلاهما موجودة ولكن لا يمكن بيعه، مثل الوقف الذري، أن يبيع أحد الذرية هذا المال الموقوف ما يقدر ويرهنها. ما ممنوع هذا، خرج من ملكه يبيع ملكه. لا مش الواقف، الموقوف له من الذرية. هو الموقوف له من الذرية، هو ما تملك الذات والرقبة، الغلة فقط، هذا مسلط عليه هلقة فقط. فإذا كان من الذرية الموقوف عليهم واحد يبيع الوقف، ما يجوز هذا، لأنه يعني ما ملك الرقبة والذات، وإنما صار له يعني الغلة مالته كإيجار أو كثمرة إذا كان بستان أو إيجار وهكذا. لكن لما صار هذا في بغداد إلغاء الوقف الذري قانون صار، وجعلوا من الأسباب نظرا لأن المتولين أخذوا يسيئون ولايتهم ويتركون الأوقاف خربة إلى التأويلات. أنت ليش ما تصلحوا متولي ممسد؟ أنت دائرة هي تغسل مضبوط عينه غير. المهم فشافوا وقف ذري قيل لهم كيف هذا، فهم خلوا فقواعد كيفهم. قال من إذا نصف الوقف الذري نأخذ من الثمن مقدار أظن 10% أو كذا، ويعطى لهذه الطبقة من الموقوف عليهم الأحياء موجودين. لكن هذا الوقف الذري مو فقط الأحياء، طبقة بعد طبقة يبقى هذا لهم. فسووا بهالشكل، وهذا خلاف الشرع الحقيقة، لكن نفذ ومشى. الآن ماكو وقف ذري إلا وقف ابتداء، وقف خير ابتداء. يعني الوقف الذري ليش جاز؟ الوقف الذري يعني شنو؟ وقفت مالي لأولادي، والأولادي ولدا عن طبقة بطنا عن بطن الآخرية. فجوزه الفقهاء، قالوا لابد هذا يأتي يوم ينقطعون يموتون ما يبقى لهم ما يبقى لهم أثر، فيرجع يصير خيري. فليجل تشجيع الناس على الوقف من طريقين، يعني أولا فيه أجر لهم، وثانيا حفظ ذريتهم من الفاقة والتسول وما إلى ذلك، وإذا انقطعوا كذا يرجع للفقراء فيه أجر. وهذا التعليل صحيح، يعني الوقف هذا يعني حفظ بيوتات من الفاقة من كذا، وفيه سبل خير كثيرة، أغنياء مثلا يوقفون يريدون أجر كذا. لكن شو تسوي هذا التأويل هذا؟ سدوا هذا الباب، منعوا الوقف الذري، فصار الإنسان قد يحجم لأنه يدفع أنه يحافظ ذريته، ذريته يمكن ينقطعون، أو يقول فقط البطن الأول، أو يضع منه قسم خيري صرف وقسم منه ذري. فهذا كل لغة، لا يجوز الوقف إلا وقف خيري ابتداء على جهة خير لا تنقطع، بقى هذا الشرط. كجهة الفقراء ما ينقطعون، ذولا طلبة العلم ما ينقطعون. عندنا موجود هذا يا شيخ. طيب السؤال ما في اليمن ماكو وقف ذري؟ الا موجود موجود؟ نعم. يعاد الحمد لله. ها؟ في قانون الوقف قالوا ما مر عليه 40 سنة فإنه يبقى، وما كان جديدا فهو ممنوع. شنو وقف؟ قبل كان قديما. كان قديما قبل 40 سنة ف يمضي. شنو جائز باقي يعني جديد صار له 30 سنة يلغى يلغوه؟ جديد كله جديد ألغوه من الوقت قالوا له هو هذا إذا ألغوا الوقف الذري مو هكذا؟ أما إذا كان وقف ذري منذ 40 سنة فيبقى يبقى. هذا مو صحيح، نصف صحيح ونصف باطل. يعني هذا مؤسسة الوقف فقط في الشريعة الإسلامية ما موجود، ما موجود مثيلة في كل الشرائع. لك ما يخجلون الحقيقة شنسوا كل التقليد وكذا، ولا الوقف بملا مساجد بطلبة علم بأشياء كثيرة. السؤال هو طيب يا شيخنا بنصرة الوقت، أنا سئلت يعني رجل أوقف على ذر يعني لفلان يعني ولذرية من بعده، يعني عندنا يكون العادة، فالآن يعني الذرية التي من بعده هل للذكور والإناث أم للأمير؟ وحسب بطيطة ابن الشرطة، ولذلك أكو كتابه فالمثال شرط الواقف كنص الشارع من جهة اتباعه والالتزام به، مو من حيث القيمة الشرعية والكذا، لا يعني لازم يحفظ هذا. ما يهم يساوي البنت بقدر الأب الذكر، لأن هذا مو ميراث. نعم. يسوي مثلا لفلان هذا إلى آخره. شيخنا إذا لم يبين، إذا لم يبين قال أوصى لأولاد فلان لأولاد فلان خلص بين ذكور لا لا وأولاد ليس من الاثنين الاثنين إيه؟ لكن إذا كان العرف استعمال كلمة عد نرجع عد نرجع إلى قواعد تفسير كلام الواقف، ومن جملة القواعد أن نلاحظ العرف السائد وقت نطقه بهذا الوقت. نعم. يا شيخ يعني أوقف لفلان ليدرس له القرآن يقرأ له القرآن، هذا الذي أوقف له توفى الآن خلاص على يرجع، فهل نقسم يعني ما أكو نقسم نرجع هذا أولا هذا الوقف هو صحيح مقبول أو باطل كذا. الراجح أنه قراءة القرآن تصل إلى الميت، يبقى الخلاف يعني إذا كان الولد يقرأ مجانا أو كذا، اللي يجوزون وصول قراءة القرآن إلى الميت ماشي عندهم، لكن إذا استأجر واحد عليه في خلاف، في هذا الخلاف فيه. فالذين قالوا ابتداء ما يجوز وما يوصله ما لكن اللي قالوا يصل هنا بهم من يقول نعم تعطى لكن دون تحديد كنكاف إلى آخره. الحاصل فالوقف هذا إذا انقطع الجهة مالته ترجع إلى الجهة التي لا تنقطع وهي الفقراء. نعم. الفقراء المساكين أو طلبة العلم، لكن الغالب يقولون الفقراء لأنه دولة ما ينقطعون. عندنا هنا العرف مثلا يعني هو الرجل يضعه عند فقيه في القرية مثلا يقول هذا وقت لك درس، فيتوفى الفقيه هذا يموت الفقيه فينتقل إلى عجيبه من بعده، يعني العرف هكذا. لا هو صحيح شنو قرض وقت لا قطعة أرض يا شيخ قطعة أرض هذه تكون درس يسموها درس في شنو الطاهية مال تائلة للشيخ للفقيه هذا الميت قال أنا إذا مت هذا وقف لفلان يقرأ علي قرآنا تمام هذا هو السر عليه ما طولنا طيب من يموت خلاص ينقطع يروح للفقراء لا العرف جرى انه يصير له ولعقبه ما يقول ما يصير نفس الكلام اولاده يقرأ القرآن للميت ما يصير هذا سببها اذا قرأت القرآن لهذا اكو عرف هالشكل اذا ما يعرفون يقرأ القرآن إذا ما يعرفوا يعرفوا القرآن أو يقرأوا القرآن هنا المشكلة يعني إنه يعرف القرآن وما يقرأ خيري ما يعرف القرآن وما يقرأ يقل بالشرط على كل حال يعني العرف يراعى وينفذ وقفية الواقف وشروطه فإذا كانت هي مقبولة شرعا تنفذ وإذا كانت ما مقبولة شرعا ما يجب كما لو واحد مثلا قال وقفت هذه هذه البستان غلتها تكون لتعمير الكنيسة يصير نفذها لهذه الشيخ مرد الآن الوقفية من أبيهم وهو يسألني سؤال يقول هل نعطي أخواتنا منها أم هو ابني على شرط الواقف الله يحفظك مو ميراث ما في شرط لا مو ميراث لكن من المستحسن من المستحب أنه لا يخرج عن هذه الحالة إلا إذا كان مبرر، لأن إذا كان مبرر يجوز المخالفة، كأن يكون مثلا البنت غنية وأخوها فقير مثلا، فالواقف لاحظ هذه المسألة وجعل الغلة لهذا الابن الفقير، ولم يدخل أخته لأنه غنية جاء ورث جاء كذا متزوجة من غير آخرين، فمستحب كذا. لكن لو خالف فيعني ما مرتكب حرام، لأنه مو الميراث، هذا الميراث يكون عندما يموت الشخص أو وهو في مرض الموت. قبل الموت وقبل مرض الموت الشخص حر يتصرف في ماله كما يشاء في الطرق الحلال، ومن طرق الحلال أن يهب وقفه، خلاص ما خلي عندي مال، ما يملكوني هم. لكن في الحديث الشريف مال سعد بن أبي وقاص قال ان تدع ذريتك أغنياء خير من أن تكفف الناس، فقال كم هذا ثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير. فقال الفقهاء يجوز أن يتصرف الإنسان بثلث ماله. الأرض وما ألحق بها من بناء أو زرع أو شجر أو ما إلى ذلك، فهذا. لكن إذا جرى العرف بوقف المنقول كما موجود الآن، وقف المصاحف، وصف الكتب الدينية، ها يجوز. حتى أنه كان في العراق في بعض الأنحاء من شمال العراق كان يقفون نقود، عجيب، النقود، ويوصي صاحب النقود أن يخلي متولي ويقرض الآخرين قرض حسنا ويرجعها وقفا للمحتاجين. جميل. عن طريق القرض مو عن طريق الصدقة. نعم. الصدقة تروح تأكل، ولذلك القرض هو القرض عند الفقهاء أكثر أجرا من الصدقة. سبحان الله. نعم هكذا يصرحون. نعم ليش يصرحون القرض؟ لأن القرض ما يقترض إلا محتاج، فأنت إذا تنقض من حاجته وتخليه في أداء للكسب. أما المتصدق صدق للفقير هذا ما راح يرجع، راح يأكلها وتروح. فهذا المقترض وهو محتاج تنقذ من حاجته ويمكن تخلي أداة لأن يعين هو غيره، هكذا على الوف. نعم. قال بناء عليه، نعم، فهذه المادة شاملة حكمين، وبعض المسائل تتفرع على الحكم الأول وبعضها على الحكم الثاني، وعليه يلزم تفصيل هذه الأحكام. الحكم الأول هو أن كل شيء كان صالحا للبيع، يعني موجودا وقت العقد ومالا متقوما ومعلوما ومقدور التسليم، يجوز رهنه. فالدراهم والدنانير والمكيلات والموزونات ترهن مقابل أجناسها وخلاف أجناسها، فإذا رهنت مقابل جنسها وهلكت فتهلك بالدين الذي هو مقابلها ولا ينظر لجودتها. مثلا إذا رهن شخص عند آخر 50 كيلا من الحنطة الاعتيادية سلمه إياها واستقرض مقابلها 50 كيلا من الحنطة الجيدة لأجل البذر، وبعد أن قبضها هلكت بيده، يسقط الدين ولا يمكن للمقرض أن يدعي بأن الحنطة التي أقرضها هي من الجنس الجيد وقيمتها زائدة، وأن يطالب بزيادة حنطة أو زيادة دراهم، وهذا يكون ربا شيخنا. لا ما يصير إيه، ولا ينظر إلى الجودة لأن هي أوصاف. نعم. إيه يعني لا تقدر منفصلة، تقدر هي مع المادة، المادة هلكت فخلص ما لها قيمة منفصلة. لكن يا شيخ إذا قبضت الإنسان يعني بر أو شيء وهو جيد، لأن أسترده كما هو جيد، لأن أسترده هذا المثال مش طبيعي. لا هو الجودة هنا تقسم رديء وجيد، وهذا قرض ما يخالف، هي كوسط، هذا من النوع الرديء هذا من النوع الجيد، لكن مو مثل 100% ما موجود هذا. لكن نعم القصد يا شيخ القرض هو يخالف البيع والشراء في الربويات، لأن القرض أنا أريد حقي كما هو أو مثله في الجودة أو في أن يرجع كما هو. أنا قال لا شوف القرض هذا هو دين، الأصل أن ترجع مثل ما أنت قرضت، هذا عدل، هذا ما يمكن. مثلا أنا قرضتك 100 درهم، أعطيتك 100 درهم دراهم معينة، فأنا خرجتها وراحت، مو أجيب لك مثلها، مثلها خرجتها أعطيك مثلها، مثلها ما تتغير، إلا اللهم مثلا هذه فرد نقود مرة مثل ما قال محمد فرد أوراق قديمة بالية ها توشك أنت هذا فأنت تطنيها هذه هذه مو مثل أعطيتك جيدة أوراق نظيفة مقبولة ما أدري إيش لازم تطني جديدة يعني ما رايد منك أكثر ما رايد منك أكثر أعطيتك كان أوراق نقود بالريالات بالكذا وأوراقها مقبولة ما تتعثر مو تطني أنت فرد هذا هذا إنت مثال ذلك شوف بغداد حصلت حادثة أن ناس استأجروا أجروا دار أو شقة أو كذا فهذا المستأجر هو يعني هو يعني يشتغل بالمحاماة وكذا كان ينطي يجيب يأتي بالنقود أم الفئة يمكن ما أدري 10 دنانير أو 100 دينار بحيث هذه سقطت ما لها قيمة وجمعها كلها وهذا طيب شلون تسويها الشكل هذا هاي ساقطة هذه ما مقبولة إلا بعد تعفير فإذا استغلها فصار بها مرادة فرجع عنها المسألة فالأصل في القرض أن ترد مثل ما هو فإذا كانت نقود فتردها النقود لكن لو سقطت النقود هلكت سقطت يعني فتقرض مثل الدينار الكويتي بعد الغزو إيه بعد الغزو مثلا كذا لا ليش بالعراق يعني كان عندنا مثلا الدينار العراقي يساوي 3 دولارات وثلث أتذكر حتى مرة حولت أنا أروح للاستشفاء إلى إنجلترا فالدينار الدينار ما أدري كم جنيه بالدولار يقول لي بالدولار لو بالجنيهات فكان الدينار العراقي يساوي 3 دولارات وثلث الآن الدولار 1200 دينار ما العمل في هذه العمل شنو اذا عندك ذاك الوقت 100 دينار ها شلون تعطيني تعطيني هالدنانير الميتة ما الحل الشرعي هنا لا تعطي نفس قيمتها بما كانت تساوي في ذلك الوقت لانه انما ادانه قيمتها ها لو حصل العكس ان العمله ارتفعت قيمتها شنو ارتفعت كبيرا يعني مثل الليره التركيه شيخنا الليرة التركية قبل حزب العدالة كانت دولار بآلاف أو وقت وقت القرض أخي لا لا لا تضر ولا لا ضرر ولا ضرر يعني القيمة قيمته قد كان تساوي هسه الآن مثلا توجد مهور النساء في زمن الدولة العثمانية مثلا مقر العقد والمهر المؤجل مثلا يقول 50 ليرة 50 ليرة عثمانية أو 1000 مجيزي أو كذا زين وين هذا صارت فكان القضاة الشرعيين في بغداد يسألون البنك المركزي يعني عنده علم بقيمة هذه جاب 20 ليرة ذهب في ذلك الوقت كم كانت تساوي بالجنيه بالدولار مثلا العملات اللي موجودة فيكسر وقد يساوي بالدينار العراقي الآن إذا أريدها فيكسرون ينطوهم مفد نسم معلومات والقاضي يحكم بذلك بدليل أن هذه العملة لو ألغيت لوجب عليه أن يعطي ما يقابل قيمتها ألغيت هذه العملة تماما هي يصير هي مدة مو هذه مسألة العملة الورقية هذه هي لها قيمة اعتبارية يعني تستند إلى القوة الدولة التي أصدرتها فإذا قوة الدولة قوية في اقتصادها قوية في سياستها قوية في قرارها وأمنها كذا تبقى يعني محافظة عليها هاي الورقة النقدية لكن إذا كانت لا هي دولة ضعيفة مستهلكة ما أدري إيش كذا معرضة للانقلابات كذا فعملتها الورقية تكون ضعيفة جدا وإذا كان العملتين تروج فكما قانون الاقتصاد العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة هذا قانون ما أدري إيش مشهور واحد قال يعني هاي صارت مثلا في زمن الدولة العثمانية هاي بالحرب العالمية الأولى عندهم كان مجيدي يسمى مجيدي ورق ومجيدي مدري فضة أو كذا مثل الريال الفضي ماكو فهي قيمة من حيث الورق هي مقدة لكن لما الدولة العثمانية في أواخرها وضعفت قام اللي يروج بأن الناس الورقية اللي عنده مجيدي فضي يضمه ما يطلع فالعملة الرديئة تطرد العملة الجيدة فهاي العملة الورقية هي عبارة كان دين كان يكتب عليها في الوقت عملة كذا قابلة للتحويل إلى ذهب بقدر هالجد، تالي شالف هاي العبارة فأصبحت الدنانير تخرج بدون هذا الكفالة أو الضمان. فإذا واحد داين واحد وكذا ثم انكسرت أو كسدت كما يقول الفقهاء، كسدت العملة يعني صارت ما لها قيمة ويمثلوها بالفلوس النحاسية، فكيف الحال؟ الشافعية عندهم شنطة انت انت مثله ماكو هالشيء، هذا داينتك 100 ريال 100 دينار على مذهبهم انه تعطي 100 هذا. لكن في رأي عند الحنفية اظن لو ابو محمد الشيباني لو ابو يوسف واحد منهم او الاثنين ما اذكر انه قال لا ينظر الى ما قيمته في ذلك الوقت اذا صار كساد حتى لا كذا. فمسألة يعني اجتهادية لكن تقدير قيمتها وقت حصول الدين في ذمة الشخص أو تبادل ثمن المبيع أو ما إلى ذلك يلاحظ هذه القيمة في هذه يعني. لكن هذا مو كل ما ينزل يعني، إذا نزل 10% مو تقول سوي هذا، لا كساد حقيقي كساد. الكساد هو الشيء الذي ما يعني تتسامح به النفوس، ما يتسامحون بالمئة خمسة بالمئة عشرة مو هذا، لكن لما ينزل كثير هسه الآن الريال اليمني أظن يصدق عليه الكساد. يعني أنا لما جيت سنة 92 هنا جيت هذا كان أتذكر الدولار يمكن يساوي 40 ريال بهالحدود هذه، الآن بيش الدولار 190 مو 199 إيه ما عندي. فهذا كساد يعتبر يعني. فلو أنا داينتك 100 دولار بذلك الوقت وترجع لي ريالات باعتبار الدولار هو 199 هذا يعني أنا خسرت، لازم تدايني أنت تعطيني الدولار بالسعر ذلك الموجود. يعني الدولار أنا داينتك 40 دولار يوم كان الدولار 40، فالآن لما تعطيني لو تعطيني 40 دولار لو شوف ال 40 كم تساوي بالريالات عندكم أنا الآن الآن الآن 40 ب 8000 ريال اي هذا هو الشكل. يعني الا لا يضر اخر انا داينتك يصير معفو عنه البسيط يعني هو مو تواقف ماخذ ورصه وتسال يومي قد نزل السعر وترجع عليه، لا الشيء المعقول يعني ضرر يصادف الدنيا. يعني المساله هذه للاجتهاد القاضي يا شيخ يعني تكون لا هو عادة ما يقدروه يتقد الكساد، بعضهم يقولون نصف قيمته بعضهم كذا، فترجع إلى التقديرات المجتمع البلد العرف قابل للاجتهاد فتحدد في المقدار. يعني موجود قضايا كثير هنا في المحاكم يعني بعضها كان يعني كانوا في الكويت مغتربين وكان الدينار الكويتي يساوي بالريال اليمني يعني شيء قليل، فالآن وصلوا إلى اليمن فأصبحوا فقراء يعني، فأصبح يطالب ما من عنده الدينارات الكويتية ويريد سعرها الآن يعني، وهذا يقول أنا أخذتها وسعرها في تلك الأيام قليل بالريال اليمني، فيريد يعطيه بسعرها يعني بالريال اليمني في ذلك الوقت، وهذا يقول له بسعرها اليوم، فكيف يعني يكون اجتهاد القاضي هنا مثلا يوفق يعني ما بينهما؟ لا أنت نشوف شو وقت ثبت الدين ابني، شو وقت ثبت الدين هو موجود صار الدينار الكويتي حتى في ذلك الوقت هو ما حافظ ما نزل كثير يعني مثل لا سقط وقت مثل يا شيخ بالنسبه للريال اليمني ليس الدينار في حد ذاته، الدينار الكويتي قيمته هو لا بالنسبه للريال اليمني نزل الريال اليمني نازل بالنسبه للريال السعودي بالنسبه للدينار الكويتي بس بالنسبه ايضا حتى للدينار الاردني. يعني بالرغم من ان دوله الكويت هي ضعيفه الموارد لكن دينارها ثابت سبحان الله يعني يساوي يعني اكثر من اي نعم هكذا. المهم يعني تغير العملات هذه اذا كان تغير فاحش، التغير الفاحش الذي ما يتساهل الناس به لا يتسامحون فيه، فهذا مثل الغبن مثل كذا، يقتضي ان نرجع الى اقوال الفقهاء الذين عالجوا هالمسألة منعا للظلم أو للخسارة، مو يسووها 100% يعني بحيث تكون متقاربة أو يرفع ضرر كبير عن أحد الطرفين وهكذا. فمسألة هذه الاجتهادية ينبغي الأخذ بها. يعني يرجع مصلحة الدائن أو المدين هنا يا شيخ مثلاً إيش نعمل؟ إيه طبعاً يعني في المقدار معقول يعني بهذا. تعرف هذا مال الكساد ومو يحدث يعني في ساعة واحدة. يعني فترة زمنية تكون وبالتالي أنت ما تقدرها تأخذ الوسط. يعني مو مثل فالزلزال رأساً جاء عليك وكذا. يأخذ فترة. المهم يعني هناك اتجاهين عند الفقهاء. ما يثبت بالذمة يعطى مثل ما هو بغض النظر عن صعود قيمته أو كساده. والرأي الثاني ينظر لا. ما يثبت بالذمة ينظر إلى قيمته عند الوفاء. بعضهم قال عند الوفاء أو عند ثبوت الدين في الذمة. اشتريت عن السيارة منك بذاك الوقت بكذا. بهذا الثمن. زين. لكن التسديد ما أنا أسدده لك بعد 5 سنين. فهل أنظر القيمة وقت ثبوت الدين؟ أو وقت وجوب التسديد هاي أيضا يختلفون بها. عاد في قول ثالث فيها المسألة هذه. نعم. أن الضرر يتناسب بين. لا ماكو تناسب لا ماكو تناسب لكن شيء معقول يعني يرجع إلى تقدير القاضي لكن ما ماكو مناسبة هو ما مسوي في الشيء هو يريد الدائن أنه لا يلحق الضرر لكن إذا مثلا ضرر 100 وصف له 80 70 75 يتحمل حتى لا يكون الحمل الثقيل كله على المقابل لا سيما مسألة اجتهادية فيها اجتهاد نعم لو كسبت العملتين يا شيخ العملتين كسبت ماكو عملتين أنا أريد العملة التي تروج شنو تخاف يعني من كساد الكساد يعني مثلا الريال اليمني والدولار لو كسبت الاثنين معا يؤدي شنو يعني مثل الغريق يكلم بغريق ها بأي شيء يعطي هالبيع ذهب بالذهب الذهب هو الأساس كما أن الزكاة عند بعض الفقهاء يقول إذا واحد ذهب وفضة ذهب وفضة يأخذ على الزكاة بقدر الفضة أو بنصاب الذهب منهم من قال بنصاب الفضة لأن هذا أنفع للفقراء لأنه النصاب أظن 200 درهم يمكن أو كذا أقل بكثير أدري أدري وبالذهب أدري بـ20 مثقال 20 مثقال الزكاة نصف مثقال ذاك أظن 200 درهم فيها 5 دراهم كلش قليلة فمنهم من يقول نأخذ بنصاب الفضة أنفع للفقراء وبالتالي تكثر دائرة الفقراء لكن بعضهم يقول لا الذهب هو الأساس لأنه إذا نأخذ نصاب الفضة بمعنى راح نجعل الفقير هو يملك 200 درهم شي يسوي بها هذه فكل واحد والله انا ارجح الذهب بان اثبت مكانه واصل العملات واصل هو العملات ومقداره اصبح مو يسكن به الانسان غني 20 مثقال يعني 20 دينار ذهبي يعني يساوي كذا الان يعني اللي عنده هالشيء ما يعتبر جسمه نعم اقرا يا شيخ باقي المثال هذا اريد تفسيره وهو أن مثلا إذا رهن شخص عند آخر 50 كيلا من الحنطة الاعتيادية هو الحنطة أخي جيدة وعادية تأكل هاي النسليات والعراق مثلا هذه جودة ما شو اسمه قندهارية شو هاي قندهارية سخط يده سحب المية مال أفغانستان الله إن شاء الله ينجحهم آمين. وينصرهم على هالكفرة 6 سنوات دي يذبحوهم ذبح الكلاب إن شاء الله الله ينصرهم بإذن الله تعالى نصر على آية من آيات الله العظمى الله كريم الله كريم الله كريم هذا يقولون هم ليش ده يعاونهم ما شنو كذا بالزمن الروس ما ليش ما كيش أمامي كافر روسيا أو أمريكا أو كذا إيش الحكي هذا لا ذول مو مجاهدين كانوا يأخذون سلاح من أمريكا من كانوا يحاربون الروس ليش كلها يأخذون سلاح ما قال لك أنت ما يجوز لك تأخذ سلاح أو معونة من كافر الممنوع أنه أنت تنفع وتكون تابع للكافر إن لا نستعين بمشرك يكون ولي عليك المالكية يقول نستعين بهم كما نستعين بالدابة الدابة تقودك لو أنت تقودها كأنه بس أمريكا هي الظالمة روسيا لا هي محررة مع أنه كان مجاهدين خطير. والله كان حكى لنا واحد طبيب هذا عراقي كان التحق وياهم، هو طبيب عراقي أخذوه بالتجنيد العراقي يقضي مدة تجنيد إجباري، ومنك يقول رحت إلى إيران ثم رحت إلى الأفغان، يقول نسوي عملية ما عندنا إبرة وخيط، فأكل إبرة والخيط للجرح الخيطة الخيطة وعلى شمعة روى وما يبقى بقدر بالخيمة، يروح يجاهد يقول أكون هاي شرب كلاب دولة. تالي والله أنت ليش أنتوا كنتوا تأخذون سلاح من أمريكا؟ من يأخذ سلاح هذا أصلا هو الأصل في المال مال كافر هذا، ليش غنيمة للمسلم؟ ليش تعديله يعللون الغنائم؟ لأن الأصل في المال الله يعطيه الإنسان حتى يستعين به على عبادة الله، فلما مدى يستعين به على عبادة الله ده يقاتل المسلمين الذين يريدون نشر الإسلام وتطبيقه، فأحلت دماءهم وهي أغلى من مالهم فأحل مالهم. هاي المسألة فالمسائل المعوجة كذا يعني ماذا الأمر يوم يذل الله. نعم يلا قوي. يقول مثلا هو الأخ يريد توضيح المثال هذا. ها المثليات أخي. لا مو المثليات هو قرض. يقول قرض حمقى. هو قرض يا أخي الله يحفظك لنا مهلة. النقود هذه المثليات كما قلنا إذا كان متساوية القيمة، لكن يبقى فتشة إذا كانت أوراق نقدية يعني بالية وقد كذا تقول له والله أعطيتك هذه جيدة أعطيني جيدة. شيء ثاني إذا كان لا ذهب الذهب، لكن هذا ذهب 24 قيراط 24 حبة يسموها كذا من جهة مقدار ما يخلط فيه من جملة الفضة، لا بنفس النسبة لازم. المثليات الأخرى كبرتقال كبيض كحنطة كلها مثليات زي عددية يسموها الفقهاء، مقسمين ثلاث أقسام كبير ووسط وصغير، جيد ورديء ووسط، فهذا اللي تقدر عليه. فإذا كانت مثلا حنطة جيدة نظيفة من باب أول وأجيب لك هنا حنطة رديئة كلها تراب أو ما أدري إيش ما يصير هذا، لكن ما يشترط مني كل حبة أشوفها هاي جيدة لازم مثلها جيدة، شنو عنده مكبرة أذنها كل هذا؟ لا لا مو مسألة جيدة. واحد إذا بالمحكمة طبعا هاي راح ترجع عليه. أنا داينتا قلت 100 طن حنطة عادة الجودة تنسب من أماكن محددة كردية، حنطة كردية 100 طن مثل تنتج في الأقسام الكردية تكون أنظر من الحنطة اللي تزرع عادة في السهول في الجنوب في الوسط، هاي تمام تنعرض، لكن مو يعني مثلها 100% أجيب مكبرة وأذن كل حباية، ما موجود هذا الشيء هذا. لا شيخ أنا بس أنه قال لا يمكن الادعاء ابتداء حتى لا أدعي ابتداء لأني أقول لك أنا طلبت أنه منك 100 كرتونة ثياب من النوع الكبير خلص تنعرف هذا. أكو حسب العرف هذا بيض كبير هذا بيض وسط هذا بيض صغير، لكن مو معناه تجيبها بالمثاقيل الذهب وتوزن هاي وهاي وحدة وحدة، لا ما أكو شيء هذا. برتقال مثلا أذكر في جالة اسأل اللي يصير بها الشكل ما كان يباع وزنا عددا يقول هذا نوع كبير وهذا نوع وسط وهذا نوع صغير، ويعطون على كل 110 زيادة تعتبر هكذا توفية هكذا. هو 100 لما أقول لك 100 يعطيك 110 بدون كلام بدون شرط بدون هذا عرض يعني، فمو تجي كل واحدة توزنها تجيب ميزان ويا قبان بالله جيب واحد وخل ما موجود هالشيء. عادة هذا يعتبر كبير هذا وسط هذا صغير. البيض مثلا الحنطة من أنواع هذه هذا نوع جيد هذا وسط هذا كذا، عادة يوصفوه بالمنطقة هاي حنطة كردية كان في بغداد هاي حنطة كردية تأتي نظيفة حبايتها واضحة حنطة لعب مال بلدية تصير غير شكل، فبتعرف بشيء معين بارز أما بمكان زراعتها وأما من جهة نظافتها وجودتها الظاهرية من ناحية نظافتها وحبايتها كبيرة إلى آخره، فهذا يؤخذ بيمين. نعم. نعم. قال مثلا إذا رهن شخص عند آخر 50 كيلو من الحنطة الاعتيادية حنطة اعتيادية هذا كذا نعم وسلمه إياها واستقرض مقابلها 50 كيلو من الحنطة الجيدة لأجل البذر وبعد أن قبضها هلكت بيده يسقط الدين ولا يمكن للمقرض أن يدعي بأن الحنطة التي أقرضها هي من الجنس الجيد وقيمتها زائدة وأن يطالب بزيادة حنطة أو زيادة دراهم لا يمكن أن يدعي ما يمكن هذا لأنه كان مقايضة من نفس الجنس لا مو لا لا لا ما يخالف هذا لكن وصف هذا مو فرض وصف فاحش اعتيادية وأكون نوع جيد هذا هو نعم والإيفاء لابد من نفس الجنس بنفس الفعل فأني أدعي لا يمكن أن يدعى بأنها أفضل وأنها لا حتى ولدعى يقول حتى لو ادعى لا يسلم له ويوفيك زيادة على ذلك لأنه لو زاد كان شريب الربا. هو هذه أخي أكو 6 أشياء اسمع ابني شو بابا أكو 6 أشياء مثل الذهب بالفضة والفضة بالفضة والبر أظن بالبر والملح والملح بالملح أظن والكابة هذا بس سما هذا ما ينظر فيها جودة وغير جودة هذا في البيع أما هذا لا قرض يشمل البيع والقرض خلص ما هذا اللي راح يصير قد يكون هذا مدخل إلى الربا مدخل إلى الربا يسد الباب وإن كان هو يعني الحقيقة الفقهاء يقولون هنا العلة شنو هي فمختلفين في هذه العلة المهم يعني في هالمسائل الستة لا ينظر فيها إلى شيء من القبيل مسألة إلا بر حنطة حنطة ملح الملح موجود ذهب ذهب فضة فضة وهكذا منع للربا نعم القرض القرض كذلك انا ادعيت اني اعطيت هذا 50 حنطة جيده ايه خلاص هو ليس لي ان ادعي هذا الدعوه لا ما بس ادعي هذا الدعوه لانه مقابلها 50 حنطة القرض هو ايضا مبادله هو مبادله اللهم الذي قلنا ان الاصل في القرض القرض هو فيه شيء من المبادله اللي قد يؤول الى العوض عند هلاكه او ما الى ذلك وقد ينظر اليه نظره اخرى هو من نوع الإحسان أو من نوع كذا هذا ففي هذه الحالة يقتضي المماثلة الأصل في القرض المماثلة أن المقترض يرد مثل ما اقترض بالبيع ما يشترط في هذا لا يشترط أنه أن يبيعك هذا الشيء تعطيني عوضة مثل إن كان نقد بنقد وإن كان بغير لا يختلف هذا القرض الأصل فيه أن ترد المثل وحيث أنه الانتفاع بالقرض لا يكون إلا باستهلاكه باستهلاك ما اقترضته فلوس تقترضها ما راح تحفظ بها تخرجها وتروح تعطي غيرها مثلها استقرضت منها حنطة أو شيء تنتفع منها انتفعت منها وراحت تعطي مثلها مثلها ما يقارنها جهة الإمكان فالقرض فيه فرق في مسألة المقايضة في البيع أو ما يلحق بالبيع قصدي أنا أزيد على قرض أنا أعطيه زيادة هذا مش اشتراط يدعي لا ماكو زيادة مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقترض أظن من الإبل كذا ويعطيه أكثر منه إحسانا هذا لا بالشرط ولا أي لا بالشرط مو بالشرط بالشرط لا يجوز لكن هبة أنا أعطيك إياه رحم الله امرأة يعني كان ايش برلم يعني سمحا اذا اشترى وهكذا المسامحه والكذا نعم قال فالحكم الاول هذا صادق كقضيه كليه يعني يمكن القول ان كل مرهون صالح للبيع ولكن عكسها لا يكون صادقا كقضيه كليه يعني لا يمكن القول ان كل ما كان صالحا للبيع يكون صالحا للرهن يختلف هذا لا يختلف عقلا هسه يصير انا ارهب لك 100 كيلو 10 كيلوات لحم؟ لا ها؟ لا لا شنو هذا؟ اعطيك فقط والله ارهمها قد تقول لي والله عندك ثلاجه هسه ثلاجات زين مجبور الرهن يمكن يبقى بالثلاجه احبس المكان من الثلاجه ما هذا فمعقول يعني مو كل شيء يباع يرهن لا. الغالب فيه انه يمكن بيعه والاستيفاء من ثمنه تسديد الدين هاي الأصل طيب الدار المؤجرة يمكن رهنها؟ نعم الدار المؤجرة لا بعدها مجهولة لأن لازم تسلمه تسلمه للدار بعدها المستأجر ما يخالف مستأجر هذا مو شرط شلون تبيعه؟ ويمكن أن يبيعها لكن لا يمكن أن يبيعها. ما يقدر يبيعها يعني تطلب 100 وهي 10,000 أبيع البيت 10,000 على 100 ريال؟ لا من شخص آخر مش. لا لا يلا اقرأ. نعم قال لازم من شروط الرهن قابل مقل التسليم. الآن هو عقد هذا للتسليم، مو تقول لا أعطيك أنا بعد شهر أجيب لك الرهن، كما أنه البيع ما يصير الرهن هنا أيضا ما يصير. قال ولأن بيع المشاع والمشغول جائز ورهنه غير جائز، وبيع الشاغل المتصل بغيره جائز ورهنه فاسد. يعني آية أكفت فروق بين بيع وبين الرهن. نعم. وسيأتي الكلام على كل هذا في شرح المادة الآتية، مع أنه إذا رهن شخص الحمل الموجود على ظهر الحيوان وسلم الحيوان مع الحمل إلى المرتهن فالحيوان يكون مرهونا أيضا مع الحمل، إلا أنه ما يبقى واحدة لابد يحمل. يعني قابل يذهب بالبطارية وزنة حنطة شايلة على البعير أو على الهابة أو كثير. قال الحكم الثاني كل شيء غير صالح للبيع لا يجوز رهنه، يعني يكون رهنه فاسدا أو باطلا. فإذا كان المرهون مالا وكان مقابله، مع أنه البيع أوسع دائرة. نعم. لما هو بالأوسع دائرة ما يمكن بيعه، فمن باب أولى ما ينزل رهنه. نعم. قال فإذا كان المرهون مالا وكان مقابله مضمونا وبعض شرائط الجواز مفقودا يكون الرهن فاسدا، وإذا لم يكن المرهون مالا ومقابله مضمونا يكون الرهن باطلا. وتتفرع المسائل الآتية على هذا الحكم. أولا إذا لم يكن المرهون مالا كالميت وبني آدم الذي هو حر أو كان معدوما وقت العقد فالرهن باطل، لأنه ذكر في المواد 5 و9 و11 و200 أن بيع المعدوم والمال غير المتقوم وغير المقدور التسليم باطل. ثانيا رهن الدين غير جائز ابتداء. رهن إيش؟ الدين. الدين قيل ابتداء لأن رهن الدين انتهاء جائز كما سيذكر في شرح المادة الآتية. ثالثا كما أن رهن العنب الذي سيحصل هذه السنة من الكرب أو الخرفان التي ستلدها الغنم باطل كذلك لأنه معدوم يعني غير موجود. كذلك رهن المباحات قبل الإحراز كالصيد والحطب غير المحرز باطل أيضا لأنه غير مقدور على التسليم، يعني لأن الصيد والحطب قبل الإحراز ليس بمال أحد بمال أحد. انظر مادتي كذا. رابعا يشترط أن يكون المرهون معلوما، فإذا كان مجهولا لا يصح الرهن كما هي الحال في البيع. بناء عليه إذا أعطى شخص لآخر درهمين قائلا له خذ منهما الذي تختاره واجعله رهنا عندك مقابل 100 قرش التي لك دين علي، وفعل ذلك يعني إذا لم يعين أيهما هو المرهون ودون أن يختار أحدهما وهلك الدرهمان بيد المرتهن، فعند الإمام أبي يوسف لا يلزم على المرتهن شيء ولا يسقط شيء من الدين، يعني لأن الرهن غير صحيح من أساسه. وجعل هذا بمنزلة رجل عليه 20 درهما فدفع المدين إلى الطالب 100 درهم وقال خذ منها 20 درهما فقبضها فضاعت من يده قبل أن يأخذ منها 20 درهما فتكون ضاعت من مال المدين والدين على حاله. ما برز ما حد. نعم. خامسا إذا أعطى الراهن للمرتهن دينارين وقال له خذ أحدهما رهنا فالحكم عند الإمام أبي يوسف على الوجه المشروع، ولو يمكن على الوجه المشروح. المشروع مو المشروع. نعم. الوجه المشروع. ولو دفع إليه ثوبين وقال خذ أحدهما رهنا بدينك فأخذهما وقيمتهما على السواء أو قيمتها على السواء، قال محمد رحمه الله تعالى يذهب نصف قيمة واحد منهما بالدين إن كان مثل الدين. وإذا أعطى شخص لآخر 100 قرش وقال خذ منهما دينك البالغ 20 قرشا وتلف المبلغ المذكور بيد الآخر قبل أن يخرج. والله هاي الأمثلة كلها الحقيقة يرد عليها اعتراض. نعم. أنا إذا قلت مثلا خذ شيئاً هذا، فإذا هذا المرتهن اختار أحد الشيئين كأنه أنا اعطيته إياه وعينته ولكن بس تركت. بس هو ما قد اختار يا شيخنا هنا. لا لا لا. أخذ الاثنين معا. أخذ الاثنين ولم يختار، هو يقول هنا كل الأمثلة لم يختار. أنه أخذ الاثنين ولم قال أخذ أحدهما فأخذ الاثنين. أخذت أعطاه درهمين وقال أحدهما رهن بما لدي من الدين مثلا. خذ أيهما شئت، فهو لم يأخذ فهلك. لا لا لا أخذ أيهما شئت. فلم يأخذ. أخذ الكل. أخذ الكل. نشوف أخذ الكل أو اختار واحد منهم. لم يختار. دقران شوف. لم يختار كل الأمثلة لم يختار. قال إذا أعطى الراهن للمرتهن دينارين وقال له خذ أحدهما رهنا فالحكم عند الإمام أبي يوسف على الوجه المشروع، ولو دفع إليه ثوبين. لا يعني من الأول أقرأ الأولى. قال يشترط أن يكون المرهون معلوما، فلو أعطى بناء على إذا أعطى شخص لآخر درهمين قائلا له خذ منهما الذي تختاره درهمين درهمين درهمين وقال خذ منهما الذي تختاره خذ منهما الذي تختاره أي يعني بعد موجودة الدنيا واختار منه واحد أي واجعله إيه؟ رهنا عندك زين إيه؟ مقابل المئة قرش إيه؟ التي لك دين عليها إيه؟ وفعل ذلك إيه؟ يعني إذا لم يعين أيهما هو المرغوب إيه؟ إيه؟ ودون أن يختار أحدهما وهلك الدرهمان بيد المرتهن وهلك الدرهمان إيه؟ بيد المرتهن إيه؟ الثنية للدرهم يعني الاثنين ايه قبل ان يختار قبل ما يختار ايه اخذهم الثنية ايه مو اكو حال كيف حال اللي هذا المال اذا اختار احدهما هذا صحيح ايه التالي هو ما اختار اخذ الثنية ايه هو بيتكلم على ما يختار اخذ الثنية وهلك هلك الاثنين معا ايه فيقول عند الامام ابي يوسف لا يلزم على المرتهن شيء من ليش هذا وانما نرى انه ما هو لون احسب الاكثر قيمة لو الاقل قيمة واحد من الثنتين يعني مثلا قال له خذ هذه هذا أنا الذي أراه في هالحالة يأخذ يعني الهلاك يعني يعتبر اللي هلك الثنين هلكوا أي هلكوا الاثنين الثنين يعتبر نعم أقلهما يعني أقلهما قيمة أعتبره هو الرهن إيه من جهة حتى الدين هذا ما يضمن إلا هذا والباقي الثاني يكون هذا إذا أخذه برضاه يكون يعني أمان عنده وإذا أخذه بدون رضا يكون غاصب وقال له مثلا خذ أحد الكأسين هذين يكون رهن أخذ الكأسين ليختار هو سقط من يده وخلص ما يجوز هذا عند ما هذا تسوي يضمنه هو يضمنه يضمنه يضمنه الآخذ هنا الآخذ هذا واحد منهم لازم نخليه وده يحكي عن رهن وأخذ ليختار عدو مختار ما اختار الثنين أخذهم فهذا السوم على الشراء يهلك على المشتري نفسه. يا شيخ ما يضمن نصفه؟ لا ما يضمن هذا. هو الآن أكو أراضيها. شو يقول أبو يوسف؟ قال أبو يوسف عند الإمام أبو يوسف لا يلزم على المرتهن شيء ولا يسقط شيء من الدين. ما باعتبار هذا لا لم يصح لا يصح رهن على أحدهما لأنه ما معين هذا الرهن. فيكون في عنده أمان لأنه بإذن الراهن قال له خذهما واختر واحد منهما. مو تمام؟ نعم. فالأخذ كان بإذن الراهن نعم. فإذا هلك الإثنان فهو مو غاصب لأن بإذنه ولا يكون رهنا لأنه ما معين واحد لا يضمن يقول أمين إلا بتحدن أو تخسر نعم. ما يكون نصف لا لا ما يكون نصف هذا رأي ابني ما يكون نصف هذا مذيع علل هذا هذا رأي أبو يوسف ما يضمن لنشوف ليش ما يضمن على تعليله لأن أولا أخذهم بإذن من الراهن إذن هو مو غاصب هل هو أمين هل هو يعني راهن نسميه لا ما نقدر نسميه هذا المرتهن لأن ما تعين الراهن إذا لا هو غاصب ولا هو مرتهن فما يضمن في الشيء نعم نعم هذا نعم. كلام أبي يوسف يلا الآخر الآخر شنو الرأي الآخر ما فيش رأي آخر لم يذكر إلا يمكن يذكر فيما بعد إيه ماله محمد لحمه الله قال نعم يا شيخ لأنه ذكر سابقا أن شروط الرهن هي نفس شروط المبيع مو كلها 100% مو قلنا اختلافات نعم شيخنا جاء كلام محمد خامسا إذا أعطى الراهن للمرتهن دينارين ايه؟ وقال له خذ أحدهما رهنا ايه؟ فالحكم عند الإمام أبي يوسف على الوجه المشروع يعني ولو دفع إليه ثوبين ايه؟ وقال خذ أحدهما رهنا بدينك فأخذهما وقيمتهما على السواء ايه؟ قال محمد رحمه الله تعالى يذهب نصف قيمة واحد منهما بالدين ايه؟ إن كان مثل الدين نسخ أيه. واحد منهم فقط إذا كان مثل الدين والثاني شنو الثاني سكت عنه الثاني أمانة لازم يمكن يسرق. أمانة يبقى نعم أمانة ويأخذ من نصف الثوب الثاني إذا كان بقد الدين ماله أيه. ها أيه نعم. قد الدين ماله إذا كان نصف مقدار الدين ما يضمن الآخر اللي على أيضا من النصف الثاني أمانة أمانة نعم قال وإذا أعطى شخص لآخر أيه. 100 قرش وقال خذ منهما دينك البالغ 20 قرشا وتلف المبلغ المذكور بيد الآخر قبل أن يخرج مطلوبه منه أيه؟ بلا تعد ولا تقصير أيه؟ فلا يسقط مطلوبه 20 قرشا أيه؟ لأن أمين أمان أمانة طاهية إلى أن يستوفي من دينك ولم يستوفي نعم. وإذا شهد الشهود بقولهم رأينا أن الراهن رهن الشيء المجهول وسلمه لا تقبل شهادتهم ولكن تقبل الشهادة الواردة على إقرار الرهن المجهول كما لو ادعى الراهن بأنه رهن كذا مالا وسلمه وشهد الشهود بأن المرتهن أقر بارتهانه مالا ولم يصفوا أو يعينوا المرهوم فتقبل شهادتهم ويجبر المرتهن على بيان المال والقول بهذا قول المرتهن. صح. كما لو أن المرتهن بعد إقراره أخذ مالا رهنا أبرز درهما وقال هذا هو الرهن، فالقول قول المرتهن مع اليمين. سادسا، لكن إذا أثبت الراهن خلاف قوله فيكون للبينة. سادسا، يشترط ألا يكون المرهون مجهولا بدرجة تفضي إلى المنازعة في صدد الضمان، بناء على إذا رهن شخص رأسي غنم مقابل 30 ذهبا وشرط أن يكون الواحد منهما مرهونا مقابل 10 ذهبات والآخر مقابل 20 ذهبا ولم يصرح أيهما المرهون مقابل 10 وأيهما مقابل 20، يكون الرهن فاسدا لأنه عند هلاك أحد رأس الغنم لا يعلم وجه الضمان ولا يعلم أيضا أيهما يجب استرداده. إذا ما دام يؤدي للنزاع يكون فاسد. نعم. قال ولا يشترط في صحة الرهن أن يكون المرهون ملك الراهن، ولا يشترط في صحة الرهن أن يكون المرهون ملك الراهن. زين. نعم. وبناء على ذلك يجوز للشخص أن يرهن مال الآخر بإذنه. بإذنه. نعم. نعم. ويطلق على هذا الرهن المستعار كما له أن يرهنه بدون إذنه بالولاية أو بالوصاية. تماما. أي صحيح. انتهى شيخنا 710 والآن سيؤذن. كافي. الشهادة على الإقرار من غير تفصيل تصح يا شيخ؟ أشخاص شهدوا على فلان أنه أقر مدين من غير أن يبين كم مدين، يبقى إلى القول للمقر. ها؟ يبقى مات هذا المقر. يبقى هذا المقر. مات المقر قبل أن يبين. هل الشهادة تشهد للمدين؟ لا. لا. لا. ها؟ مو شهادته أنه مدين فقط ما يعرف. أي نعم، لكن ما يقدرون ما يقولون. ما يقول قول الدائن؟ لا. يرجع القول إلى الدائن؟ أي دائن يبين كم الدين؟ قال يقوم بينة في وجه أحد الورثة. ليست لديه بينة، إنما بينته الشهود الذي شهد أنه مدين. شوف ابني، الميت لما يموت الحق الدائن يتعلق بالتركة. الخصومة من يخاصمون في المحكمة؟ يخاصمون أحد الورثة. الدعوة تقام على فلان ابن فلان إضافة لتركته من فلان، فهو يخاصم. الدائن يبين، هو يبين البينة معته، ما عنده شيء. هذا عنده شهود أجي بين بينة، ذاك عنده طعن فيها أم لا، يؤخذ بشهادته بعد، ما يقدر يطعن بها. شهود عدول عند القاضي أقروا بالدين فقط، مش أجي ما يخاف. من هذا مقدار الدين؟ مقدار الدين مجهول هذا. نعم. ما نعرف إلا إذا أقروا الورثة بمقدار معين، أما إذا أنكروا أصلاً أنكره ما عنده هذا، عنده بينة شهادة لكن بينة بأنه مدين فقط، وإذا يدعون فرد شيء أو الدائن يدعي فرد شيء شهادة ما شيء يقوم بمقداره، يقدر يحلف الورثة. أليس القول قول الدائن يا شيخ هنا؟ مليون قال شنو قول الدائن؟ ما يملك البينة على المدعى واليمين على ما أنكر، ما عنده بينة. هذا شهودة بينتهم قاصرة فقط، يقولون مدين أو أقر بس، ما هو؟ وهذا المقيم مات، كيف هذا؟ هنا قال يجبر، هنا في هذه المسألة قريبة منها، قال يجبر المرتهن على بيان ذلك. أي مرتهن؟ يعني قال هنا ولكن تقبل الشهادة الواردة على إقرار الراهن. المرتهن يجبر، ليش يسكت هذا؟ يسكت لا ينصر نساك الشم قول، يعني قال له بين المقدار، أي مقدار كان لك هذا؟ فهذه المسألة يعني يجبر، مو يعني هذا يسكت يقول أنا ما عندي، ما أعرف هذا، ده ينكر، وده يقول فالشيء يأخذ بإقراره، ينكر أصلاً، فلما ينكر هذا أصلاً، ده يرد الشهادة. طيب يا شيخ هنا مسألة قريبة، في الرهن قال، ولكن تقبل الشهادة الواردة على إقرار الرهن المجهول، يعني لا يعرف كميته، لكن هو مقر بالرهن، لكن المجهول لا يعرف الشهود كم هو، كما لو ادعى الراهن بأنه رهن كذا مالاً وسلمه وشهد الشهود بأن المرتهن أقر بارتهانه مالاً ولم يصفه أو يعين المرهون فتقبل شهادتهم ويجبر المرتهن على بيان المال. نفس الشيء دلي، يجبر يبين هذا، بس هم شهده والشهود هو ده ينكر شهادته، ماذا يقبل بالبينه؟ لا رجع ابني، رجع عليه رجع هذا بأن يبين، هو ماذا يبين؟ شنو طيب يكون عليه في الحالة؟ هنا لا يعتبر بينة؟ لا بينة، ماذا المقدار ابني؟ المقدار بينة على الدين فقط، لا يبين فالدين هذا، فالدين مثل هذا يقول الدين، ده يقول مقر فقط، هو ده ينكر، لما ده ينكر يعني ده ينكر حتى إقراره، حتى إقراره ده ينكر.